هي شوف أن تقول هذا عرف المصاف يعني ما تكون التسجيلة عرفنا في الحديث. لا بأس لا بأس أي نعم لا بأس، هذا إذا لم يتخف منه أن يعجب بنفسه فلا بأس.